هواك من دنياك وازع به سعي المجد إلى مولاك واحتجبي واعلم بأن الذي يبتاع عاجله بأجل من نعيم دائم يقبي وإن وجدت فواسل معوزين تفض عليك من ربك الأرزاق فاستجبي وإن بليت بفقر فارض مكتفيا بالله ربك وارجو فضل وارتقبي وإن تجردت فاعمل باليقين وبالعلم إذا كنت موقوفا مع السبب وادل القرآن بقلب حاضر واجل على الدوام ولا تذهل ولا تغبي وادل القرآن بقلب حاضر واجل على الدوام ولا تذهل ولا تغبي فإن فيه الهدى والعلم فيه معا والنور والفتح أعني الكشف للحجب واذكر إلهك ذكرا لا تفارقه فإنما ذكرك السلطان في القرب وقم إذا هاج عنه وممج تاهدا وكل قواما ولا تغفل عن الأدب والوالدان لهم حق يقوم به من يتقي الله والمدلون بين ناسبي والجار والصحب لا تنسى حقوقهم واختار مصاحبة الأخيار وانتقبي وخالق الناس بالخلق الكريم ولا تعتب على أحد منهم ولا تعبي وانصف ولا تنتصف منهم وناصحهم وقم عليهم بحق الله وانتدبي واحذر مصاحبة الأشرار والحمقاء والحاسدين ومن يلوي على شغبي وحالف الصبر واعلم أن أوله مر وآخره كالشهد والضرب يا ربي إنك مقصودي ومعتمدي ومرتجاي لدون يا ومنقلبي فاغفر وسامح عبيدا ما له عمل بالصالحات وقدر أو عامنا الحوب لكنه تائب مما جناه وقد أتاك معترفا يخشى من الغضب فإن عفوت ففضل منك يا صمد فجد علي يا إلهي وأزل رهبي ثم الصلاة على الهادي وعترته محمد مهما وجق من السحب وما ترى نامت الورقى على فنن وما تمايلت الأغصان في الكثب.